تاني ان انت كنت علي غالي صدقتني وعرفت ايه معنى انشغالي صدقتني ان انت كنت علي غالي صدقتني وعرفت ايه معنى انشغالي صدقت ولا محتاج تفكر ولا عايزني اقولك اكتر صدقت ولا محتاج تفكر ولا عايزني اقولك اكتر والله ما كان على بالي كل اللي بيجرالي والله ما كان على بالي كل اللي بيجرالي صدقتني وعرفت ايه قلبي اللي عاش في هواك ما بقاش خلاص ملكي بقى للنهار وياك من فرحته بيبكي قلبي اللي عاش في هواك ما بقاش خلاص ملكي بقى للنهار وياك من فرحته صدقت ولا محتاج تفكر ولا عايزني اقولك اكتر صدقت ولا محتاج تفكر ولا عايزني اقولك اكتر والله ما كان على بالي كل اللي بيجرالي والله ما كان على بالي كل اللي بيجرالي صدقتني وعرفت ايه معنى انشغال لو كان بإيدي أعيش عمرين على عمري أنا كنت أخلي عينيك تملك زمام أمري لو كان بإيدي أعيش عمرين على عمري أنا كنت أخلي عينيك زمام أمري صدقت ولا محتاج تفكر ولا عايزني أقولك أكتر صدقت ولا محتاج تفكر ولا عايزني أقولك أكتر والله ما كان على بالي كل اللي بيجرالي والله ما كان على صدقتني وعرفت ايه معنى انشغال صدقتني وعرفت